والمشتري على بصيرة. بداية الشريط الثاني. هل تكون المبايعة عن علم عن بصيرة ليس فيها خداع ولا غرض؟ وفق الله الجميع. آمين. صلى الله عليك يا شيخ. في اختلاف بين تجارة دولي يعني أو تجارة وطني، في اختلاف الحكم على ما تقضي الشريعة، الحكم على ما تقضي الشريعة سواء بين شخصين أو بين دولتين. الله سبحانه وتعالى باع على بيع أخيه واشترى على شراء أخيه، ما مدى صحة؟ ما يصح. لا، إن شريت السلعة بمئة ريال باع عليه تم البيع، يجي واحد يقول له أبى أشتريها بكذا، ما يجوز هذا، منكر، لأنها ظلم لك. هذا بيع على بيع أخيه، هذا شراء على شراء أخيه، والبيع على بيعه كنا يقول للمشتري ترى عندي سلعة أحسن منها أبي أعطيك إياها، أبي أبيعك إياها مثل ما باعك أو بأحسن. لا يجوز، لأنه يوجب الشحنة والعداوة والتعدي على الغير، والنهي يقتضي الفساد. قول بعض أهل العلم أن النهي في باب المعاملات إذا لم يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم له فلا يقتضي النهي الفساد، بل الصحة مع التحريم. الأصل الفساد هو الأصل، الأصل الفساد هذا هو. أحسن إذا النجس، أحسن الله عليك، إذا كان لم يعلم البائع، بل أتى رجلا رآه قريبا له ولم يعلم البائع بذلك، إذا ما علم عن الشيء، لكن إذا علم له خيار، أو إذا علم له الخيار مظلوم. الوكالة يجوز يا شيخ؟ الوكالة البيع، إيش البيع والشراء؟ هل يجوز للتورية في السلعة يا شيخ؟ التورية في السلعة إذا كانت ضرورة يعني. شو التورية؟ وبريل يعني في السلعة، السيارة مثلا وغيره. وشي والشيء يخدعه ولا يخدعه؟ يعني لا بد يكون أمر واضح، لا خداع بين المسلمين، لا بد يكون أمر واضح. قول عبد البر أن النجس المحرم هو زيادة فوق ثمن المثل، فلو رأى رجلا يزيد في سلعة مغبونا فيها فزاد حتى ما يجوز، هذا من شيشة عند صنعها النجس مطلق، وهو الذي يزيد ولا يريد الشراء، إنما يريد نفع البائع أو ضرر المشتري، هذا النجس لعاب يعني. حتى لو كان البائع لا يعرف المماكسة، حتى لو كان البائع لا يعرف المماكسة، المقصود النهي يتوجه للناجش مو بالبائع، للناجش، النهي عن النجش. سؤالك يا شيخ، بالنسبة مثلا شخص تاجر محل لمدة سنة، بعد مضي 6 شهور يدفع الباقي من النصف الأول، يعني يدفع النصف الأول عند بداية الإلقاء في العقد، بعد مضي 6 شهور يعني وجد نفسه ما يستطيع أن يستمر في هذا المحل، فأحسن الله إليكم لو لغى العقد. ما دام تم العقد ما يمكن الغاء، يجر على غيره، ما تم العقد إلا إذا قاله سهل، إذا قاله البائع أو المؤجر مثلا رفض، لا ما تم العقد، لا بد يتم العقد، هذه ضرر. أحسن الله إليكم ولو على الغاء. أحسن عليك، من قال له يستأجر؟ أحسن الله، أهل البادية الذين إلا إذا سمح وقاله لا الله خير، مثل البيع اللي جاءه بيع، لو شريت السلعة ب100 ريال ثم هونت لك بعد التفرق طاع، إذا استأجرت ب100 ريال ثم تفرقت ثم قلت والله أنا ما بنبغي، إلا إذا كان مثله يغبن ما يحسن البيع والشراء ومغبون ترجع المحكمة. إذا صلحوا لا، إذا صلح الحق بينهم لا يخرج عنهم، إذا صلحوا لا بس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان.

لأن الغش حرام لا يجوز أن يغش من غشنا فليس منا، لكن متى علم الغش فالمشتري بالخيار. وهذه التصدية تحييز من العمل حي التحيين، فإذا علم أنه حينها أنه غشها وأن هذا الحليب مو بحليب الصبح، حليب البارح أو حليب يومين أو ثلاث، فإن المشتري يكون بالخيار لأنه مغشوش. وإذا كان ذهب اللبن وأخذ اللبن يرد صاع من طعام بدل اللبن الذي أخذه منه. وفق الله الجميع. نعم. ايش معنى كلام؟ ايش؟ هل يكون بناء شكار واحد؟ وشو؟ شكار سلعه واحده في السوق. يعني وكيل ما يبيع الا واحد، شخص واحد بس، مثل السكر مثلا. لا احسن الله لك، هذه بعض الشركات احسن الله عملك تكون لها ماركه تاخذها حسب الدوله. هذا إذا كان من جهة الدولة لئلا يتلاعب تسمح لشخص أو شركة توردها الشيء مع عام، لأنه لو سمحت الآخرين أفسد عليه وضيع عليهم عمله، هذا يحتاج إلى جهات الدولة واجتهادها ونظرها لمصلحة المسلمين. كونها تعطي هذا فسح ولا تعطي الآخر، هذا له مبرراته. إذا رأت الدولة أن هذا أصلح، هذا يفسح له يورد غنم، هذا يفسح له يورد بقر، هذا يخشى عليه يورد ملابس كذا حتى لا يتضاربوا وحتى لا يضر بعضهم بعضا. بالنسبة لبعض التجار مثلا يشتري كمية كبيرة ثم يخزنها في المخازن ثم بعد فترة يخرجها. إذا كان ما في ضرر ما في شيء، إذا كان ما في زحمة ولا احتياط ولا ضرر، خير واجد ما يضر. لا في ضرر صلى عليك من قبل هذا من جهة الدولة، تنظر الدولة بواسطة العلماء وواسطة الخبرة، فإذا كان احتقارا يضر الناس منع، وإن كان ما يضر الناس فلا يمنع. السلام عليكم. سلام الله عليك. البيعان إذا تفارقا علمهما بالخيار بعدما إذا علم بأنه فيها غبن، إذا تورق لازم البيع إلا أن يكون أحدهم مغبونا وهو مثل يغبن له الخيار المغبون. لا خلابة، إذا كان الإنسان مغبون الله ما يفهم السلع وغبن إنسان يخير عند ولي الأمر يعني المحكمة. يعني أقول الشيخ بالسلعة مثلا ما تسوى إلا الريالين، ها؟ بالسلعة مثلا ما تسوى إلا 5 ريال في السوق، ثم أجب أن شركة تبيعها مثلا ب2 ريال زي مثلا BMW وكذا، هل هذا يجوز؟ إيش؟ إذا شركات مثلا BMW من قطع حديد يمكن ما تسوى إلا 5 ريال، ثم يعني ما أجبها إلا واحد في السوق يبيعها ب20 ريال مثلا، لأنه ما في الدولة إلا لها قطع، هل هذا يجوز؟ هذا ينظر بجهة الدولة، تنظر الإصلاح للمسلمين. توريد هذه الأشياء حديث النهي عن الاحتكار وحديث النهي عن الاحتكار إذا كان يضر الناس، هذا مقصود، ولا الناس يبيعون كيف يشاءوا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما حد من أحد. لك تبيع في الطعام ولا خريبيع في الطعام ولا خريبيع في الثياب ولا خريبيع في الحمير ولا خريبيع في البقر، دعوا الناس يرزق الله من بعض إذا كان ما في ضر على الناس. أما إذا كان الإنسان يحتكر شيء يضر الناس لقول النبي لا ضرر ولا ضرار يمنع، ولا إذا ضيق على الناس يكون مشق على الناس تفسد الأمور. الله إن الله هو المسعر، عفو الله هذا معناه، يعني اللي سعر الناس واللي سعر لهم بحكمته ويجعل أرزاقهم تسير وبيعهم يسير بما شاء لهم سبحانه وتعالى. وإذا تعرضهم ولاة الأمور فسدت الأمور، فسد الأسواق وانضر الناس، هذا من باب إذا تركوا مشت الأمور. في مكة في أيام الحج أو أيام رمضان يعني أيام ازدحام يعني التاكسي هناك يرتفعون الأسعار يا شيخ، هذا شيء له أسباب أو له أسباب، قلة تكاسي فطرة الناس، هذا ما يحتاج احتكار، ما في حيلة. في بعض الأحاديث فيها طعامه طعام 40 يوما ضربه الله بالفاقة، في بعضها سندها بعض المقال، لكن حديث معمر أصحها لا يحتاج إلا خاطر، لكن هذا أصحها الشيخ من ريالين، هذا أصحها من ريالين يطلعون إلى 20 ريال الشيخ إذا دعت الحاجة إلى هذا، ما في مو بعد احتكار، هذا من كثرة الناس الزحمة مقصود تسعير. كذلك إذا كان الناس عندهم طعام كلهم يبيعون، لكن قل الطعام في أيدي الناس وغلي، ما في أيدي الناس، هذه بأمر الله جل وعلا. أنا إن الله مساعد كلها أسماء من أسماء الله، ما من أسماء الله، هل السعر القابض الباسط كلها من أسماء الله، القابض الباسط اسمان مجتمعان مزدوجان. سلع الضرورية

يمنعون إلا إذا فتحت على أسواق الرهمني ونعم عليها.